عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منهم منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ورأيت عمر رضي الله عنه ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره، فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال: الدين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك؟ قال: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم أو يقتل إنسانا فيرجم أو يقتل إنسانا فيقتل أو يكفر بعد إسلامه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وفينا نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه تبارزا في يوم بدر. وعن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وعن عبد الله لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت: لا تشرك بالله. طيب، جزاك الله خير. عامة الباب، اتمام الباب الكلام على التوبة، وأن التوبة تجوب بما قبلها، وأن الإسلام يجوب بما قبله، فيما حدث مع عمرو بن العاص حال موته، حال كونه على فراش الموت رضي الله عنه وأرضاه، وخص علينا هذه القصة. لكن عامة صدر الباب المصنف بالكلام على أن المؤمنين يتفاضلون فيما بينهم، وهذا التفاضل يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل له تأثير على الإيمان، خلافا للمرجئة الذين يعني لا يعلمون ذلك أو لا يقرون بهذا، ولا يقولون بأن الأعمال لها تأثير في الإيمان زيادة ونقصانا. فأقول إخوة الكرام، بالنسبة للحديث الأول الذي صدر الباب به، صدر الباب بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يقول: بينما أنا نائم فرأيت الناس يعرضون عليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي منها ما يبلغ دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره. هذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لغرب وعجب، إن عمر بن الخطاب عندما أسلم كان للمسلمين، كان في إسلام عمر العز، أيما عز كان الأهل الإسلام، كما قال ابن مسعود: كان إسلامه عزا وكانت هجرته فتحا، وأيضا كانت خلافته فتحا على الأمة الإسلامية. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فنزع نزعا يعني شديدا، ما رأيته عبقريا يفري فريا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كما أوله أيضا في الرؤيا، فرآه عليه قميص يجره، هذا عليه قميص يجره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه: ما أولته؟ قال: أولته بالدين. دلالة واضحة جدا على ديانة عمر. عمر فيه الصدق لله جل في علاه، ومن صدقه أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، يقول: لا فدا، لابد أن تعمل القتل في هؤلاء، أن تعطيني فلان ابن الخطاب فأضرب عنقه، وأن تعطي أبا بكر ابنه فيضرب عنقه، وتعطي علي بن أبي طالب عقيل أخاه فيضرب عنقه، ليعلم الله تعالى أنه لا مودة لنا أو في قلوبنا لأهل الكفر بحال من الأحوال. هذا أصل أصيل في الدين، أصل المولاة والمعداء، أصل النصرة، هذا أصل أصيل في هذا الدين، يعني أصل الولاء والبراء، هذا ركن من أركان لا إله إلا الله، أركان لا إله إلا الله ولا وبراء ولا وبراء. قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم. هذا أصل الدين، أصل الدين محبة في الله والبغض في الله. فلذلك قال حتى يعلم الله جل وعلا أنه لا محبة لنا ولا مودة لنا أو في قلوبنا لهؤلاء الكافرين. كان من إخلاص عمر رضي الله عنه وأرضاه، من صدق عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كما يعني كما أظهر التاريخ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بصدقه وإخلاصه ويقينه وحسن ظنه بربه جل في علاه ونصر الدين الله، أنه لما قال تمنوا قال بعدما تمنوا قال أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة ابن الجراح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من إخلاصه وصدقه أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يراجعه في أمر يعمله هو يرى أنه ليس على ما أمر الله به. عندما قام يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فقال له السلام أما منعك ربك من ذلك، أما تعلم أنه من المنافقين؟ قال دعني يا عمر، ذرني يا عمر، فإن الله خيرني فاخترت، أنا خيرني بين خيرتين فأنا اخترت. قال استغفر لهم أو لو أو لا تستغفر لهم، أنا خيرني ربي. لكن نزل بعد ذلك القرآن موافقا لعمر الخطاب ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. وأيضا من دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الإخلاص العظيم الذي ظهر عندما قال له أبو عبيدة أبسط هذك أبايعك، والجميع من المهاجرين والأنصار يعني يقرون بفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك فإنه أبى عليهم وقال كيف أتقدم على قوم فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق، ما من أحد إلا وهو يشهد له بالعدل وبالصدق وبالإخلاص وبنصرة هذا الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قد قتل شهيدا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويجر قميصه قال أولته بالدين، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالديانة العالية الراقية السامية بالغيرة عندما قال وجدت قصرا فسألت الملائكة قصر من هذا؟ ألي؟ قالوا لا، لرجل من أحد أمتك أو رجل من أمتك. ثم ذكر عمر رضي الله عنه وارضاه ثم قال ورأيت امرأة وضاء جميلة، رأيت امرأة وضاء تتوضى كدت أدخل فلما علمت بغيرتك فلم أدخل. فبكى عمر الخطاب بكاء عظيما، شهادة من رب العالمين جل في علا. وعمر الخطاب يمشي يطأ التراب بين الناس بأن له امرأة وضاء في قصر منيف في الجنة هو عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فبكى وقال عليك أغار يا رسول الله، عليك أغار يا رسول الله، عليك أغار يا رسول الله. إجماع الناس بعدما استخلفه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وهو أرشد الناس وأعقل الناس وأشد الناس فراسة أجمعوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وأجمعوا جميعا على عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقال الفارسي حكمت إيه يا عمر؟ حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. فعمر الخطاب هو أعظم الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد له النبي بعد النبي أبي بكر، وشاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. بل قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا لتعلم مكانته حقا، قال لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وارضاه. هذه أعظم مناقب عمر وأعظم ما يأتي يعني في مناقبه هذا الحديث العظيم، قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشدهم في دين الله جل في علاه عمر بن الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برأي عمر، وكان يقول عنه أن أبي بكر هما السمع والبصر، هما السمع والبصر. قال يتفاضلون، ثم ذكر عمر الخطاب كأنه يقول وإذا التفاضل فأعظم أعظم الناس فضلا الصحابة وأعظمهم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه ثنى صدر الباب بأبي بكر ثم ثنى بعد ذلك بعمر بن الخطاب. ثم ألمح وقال كأني أقول لكم يتفاضلون الناس علوا ونزولا، فكلما نزل المرء دل ذلك على أنه من على بفارق بين الذي نزل، وإذا نزل دل على النقصان، وإذا على دل على علو أو زيادة الإيمان. لذلك هو يقول وأروي حديث ابن حديث عثمان بن عفان بأنه السلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، وهذه مهمة من الأهمية بمكان لعظم دماء المسلمين، فإن الله تعالى حرم دم المسلم، بل حرم ماله، بل حرم إذاءه، حرم الغيبة في عرضه فقط، لأنك تتكلم عليه بكلام هو فيه لكنه يؤذيه حرم ذلك. وكيف بأنك تسفك دمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم الغيبة ونهى عنها فقال رسول الله أرأيت ما نقول يكون فيه ما نقول؟ قال إن كان كذلك فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم، دلالة على عظم حرمة دماء المسلمين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف، وطبعا هذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، جاء عن ابن عباس موقوفا وجاء مرفوعا بأنه طاف على الكعبة وقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك أو أشرف منك. نعم والله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على قتل رجل مسلم أو سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي ولا أبالي ولا يبالي سبحانه جل في علاه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا إيش ولا يغزله. هذه من أهم سمات المسلمين ومن أهم صفات المسلمين، لذلك يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أيضا في بعض الروايات في الطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن، لا ولا يزني حين يزني هو مؤمن، ولا ينتهب نوبة وهو مؤمن، قال ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، يرفع عنه الإيمان بقتله أو باستباحته لدماء المسلمين. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أن يزني وقد أحصن فالرجم. هنا دلالة واضحة جدا أنه يقول وأستشهد بذلك على نزول الإيمان، لأنه لا يزني إلا وقد نزل إيمانه، وهذا الذي قاله الإمام ابن عباس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، قال ترفع أو يرفع الإيمان كالظل فوقه، فإن تاب نزلت محلها. وطبعا إذا رفع الإيمان لا يكفر كقول الخوارج، يعني هو أصالة ينتقل من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإسلام ويكون فاسقا، يكون مؤمنا فاسقا، قال إلا أن يزني وقد أحسن فيرجم أو يقتل إنسان أو يقتل إنسانا فيقتل بذلك النفس بالنفس، هذا عدل الإسلام، أو يكفر بعد إسلامه، فهذا أيضا إذا يكفر بعد إسلامه فإن الإيمان يتناقص إلى أن يصل إلى الكفر. لذلك ابن أبي ملائكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، كل منهم يخشى نفسه أن يتناقص الإيمان فيصل إلى النفاق فيذهب الإيمان. ثم بعد ذلك انتقل إلى كلام علي بن أبي طالب قال إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أنه يقول الإيمان يزيد وينفق ويزيد وينقص، وإن من علامات ومن أسس زيادة الإيمان المحبة في الله والبغض في الله، وأعظم المحبة التي تكون في قلب المؤمن المحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأهل الخبث لا لأهل الرفض الذين يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أرادوا بذلك سب النبي، هم أرادوا الطعن في الدين، هم مقطوح فيهم مجروح فيهم لأنهم أرادوا الطعن في ديننا، فإن لم يستطيعوا الطعن في الدين صراحة طعنوا في من حمل الدين، فإن كان الطعن في من حمل الدين يبقى إذن الطعن يكون في هذا الدين لا يثبت الدين بحال من حال، وهم المجروحون كما قال أبو زرعة وغيره. فالغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول عهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن، وكذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق، فيها أيضا دلالة واضحة جدا على أن الإيمان يزيد بالمحبة في الله، بل أنا أقول عصب الإيمان في المحبة في الله، عصب الإيمان ركنه الركين أساسه المتين هو المحبة في الله جل في علاه، وهذا الذي امتن الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك قال فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، سبحان رب العظيم، لمن أخذ بأسباب الفرقة والعذاب، لمن أخذ بأسباب الشتات، هذا والله الذي لا إله إلا هو يأسم من أخذ بهذه الأسباب، ويأسم من عمل لهذه الأسباب، ويأسم من لم يرد هذه الأسباب، هذه الأسباب التي تعمل الفشل في هذه الأمة، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولذلك قال الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعم، وأولئك لهم عذاب عظيم، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعث بالبعوث إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، لما جاء أبو عبيدة يصلي قال أنت جئتني وأنا الأمير، أنا أصلي، قال نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلف، كونوا عباد الله إخوانا. فالمحبة في الله جل في علاه هي عصب الإيمان، قال الله جل في علاه ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم بالاجتماع دون الفرق، قال الله جل في علاه قال ولو أنفقت ما ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف، إذن الله تعالى يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة أنه ألف بين الشتات، المهاجرون يأتون والأنصار، والله تعالى يجعل يرقق القلب على الميل بالمحبة في الله والأخوة في الله بهذه الطريقة. الرجل يأتي سعد بن ربيعة يأتي بعبد الرحمن بن عوف ويقول له انظر إلى زوجتي، العرب عندهم شهامة مروءة أسد غاب في الغيرة، أنت ترى سعد بن عبادة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أرى لكع على امرأتي وأتي بأربعة شهود والله لعلونه بالسيف غير مصفى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أتندهشون تستغربون من غيرة سعد، أتندهشون من غيرة سعد، أتعجبون من غيرة سعد، والذي نفسي بيدي أنا أغير منه، والله أغير مني. العرب كان لهم شهامة مروءة وغيرة حقا حمية شديدة جدا، ومع ذلك يريه الزوجتين ويقول اختر منهن ما شئت أو منهما ما شئت وطلقها وتتزوجها. يا لله كيف هذا الإثار، كيف وصلوا إلى ذلك؟ نحن الآن نشح حتى بالكلمة الطيبة، لا يمكن أن نتكلم بالثناء على أحد يخالفنا. سبحان ربي العظيم، هذا والله رقة في الدين، دلالة على العوار الذي نحن فيه. فهنا يعني يقول قل لي من تختار أنا أطلقها وأنت تتزوجها. ثم التحابب العظيم بين الأنصار وبين المهاجرين، حتى بأنه بعدما يعني جاء المنافقون يعملون الفساد بينهم وجاء الشيطان ينفخ في نار الفتنة، فقام الرجل المهاجري فضرب أو صفع الأنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ففزع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. أنت ترى أنه نصر الله ونصر رسوله لما قال سلم من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل، فيقول سعد بن معاذ يا رسول الله وكان منا لضربنا عنقه أو كان من إخواننا الأوس أمرتنا فقتلناه، فقال له سعد لا والله ولا تستطيع أن تفعل ذلك. فقال سعد أسيد بن حضير وكان ينافح عن ابن عمه، قال لا والله إنك لمنافق تنافح عن المنافقين. ونزل سلم هدأ القوم ولم يعمل فيهم هذا الفساد. الغرض المقصود بأن التحابب والتآلف والوحدة هذا أصل أصيل في هذا الدين. المحبة في الله جل في علاه هي أعظم ما يمكن أن يكتنزه المرء لنصرة هذا الدين. لذلك يقول ابن عباس الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله إنما تنال ولاية الله جل في علاه بذلك. لذلك سلم استحث واستنهض الهمم، قال إن أحببت أخا لك في الله فعليك أن تخبره، أن تقول إني أحبك في الله. إن هذا يعضد ويؤكد أواصر المحبة بينكم. ومن أعظم المحبة المحبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه محبة من محبة الله وهذه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي فيه بعض الضعف لكن المعنى صحيح قال فبحبي أحبهم، لو كان صادقا في حب النبي صلى الله عليه وسلم لأحب هؤلاء. لذلك نحن نقول الذين يلعنون أبا بكر يلعنون عمر كيف يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذب، والله كذب فجرا، كيف ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر عن أبي بكر هما السمع وإيش والبصر. عمرو بن العاص يقول من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة، قال لست عن النساء أسأل، قال إذن فأبوها أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكيف يتعبدون الله صباحا مساء يلعنون أبا بكر وعمر، يقولون بلعن الصنمين، كيف يكون هؤلاء من المسلمين؟ لا والله لا إسلام لهم، لا والله لا إسلام لهم، لا والله لا إسلام لهم، هم أضر على الدين من اليهود والنصارى، والله الذي لا إله إلا هو. فلا بد للناس أن تعلم ذلك ويعلم العدو من الصديق، هؤلاء أضر على الدين من أي أحد الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بحب النبي صلى الله عليه وسلم تحب هؤلاء الصحابة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لا سيما علي بن أبي طالب اختصم فيه الملأ واختصمت فيه طائفتان. لذلك نقول نحن نجتمع جميعا على حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونقر بخلافة علي بن أبي طالب وأنها الخلافة الحق وأن من نواه كان على الباطل وكان على الخطأ، وإن معاوية قد اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وأن علي قد اجتهد فأصاب فله أجران رضي الله عنه وأرضاه. فهنا أيضا يبين لك أنه زيادة الإيمان بعمل القلب، زيادة الإيمان بعمل القلب وهي المحبة في الله، الحب في الله والبغض في الله هي من أعظم ألوان العمل أو أعمال القلوب التي تزيد الإيمان في القلب ويزداد بها المرء درجات عند الله جل في علاه. ثم بعد ذلك انتقل إلى أن قال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله ولي الله وصالح المؤمنين. يعني هو يقول هؤلاء وإن كانوا في النسب ليسوا لي بأولياء، إن كفروا فليسوا لي بأولياء. أبو طالب ليس بولي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب ليس بولي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب ليس بولي النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم ليس بولي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمه، كل هؤلاء في النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هنا ويبين أن النسب لا يؤثر، إن لم يكن ثمة الإيمان فلا أثر للنسب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسرع به عمله، من أبطأ به عمله لم يسرع به إيش نسبه، بحال من الأحوال نسب لا يغني. قال يا فاطمة أنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الغرض المقصود بأن المسألة ليست دائرة على النسب ولكن دائرة على الصلاح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك قال المسلم إنما ولي من الله سبحانه جل في علاه هو ولي وهو يتولى الصالحين. قال وصالح المؤمنين لأن صالح المؤمنين بينهما رابطة هي أعظم رابطة هي رابطة المحبة في الله والأخوة في الله. رأيت كيف يقول الله جل في علاه مادحا القرن الذي جاء بعد الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة في مسألة الولاء والبراء على الطاعة وغير الطاعة. إن كانت الطاعة فالولاء وإلا في المعصية فلا ولاء في هذه المعصية فقط. ولكن يمكن أن ولي لأنه من المسلمين من الموحدين وكل مسلم يقاس بعمله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم بعد ذلك انتقل أيضا الحديث علي بن أبي طالب أنه أقسم بالله على قول الله جل في علاه هذان خصمان اختصموا في ربهم. ما فائدة هذا الحديث الذي جاء به المصنف في الكلام على الإيمان؟ تفضل. العمل من الإيمان بس أنا أريد زيادة في ذلك. إجابة صحيحة وإجابتك صحيحة شيخ كريم ما سمعناش صوتك الله يكرمك اليوم عايزين نستنشق العبير. الموالاة وإيه؟ نعم والله الموالاة أصل ركن ركين في لا إله إلا الله الولاء والبراء حب نعم صحيح إجابة صحيحة نعم. لكن أنا أتكلم على الآية أيضا في هذان خصمان اختصموا في ربه هذان خصمان اختصموا في ربه فيها الولاء والبراء ده أصل أصيل في هذا الباب اختصموا في ربهم لأنه قال لما اختصموا قال اختصموا وين اختصموا في من اختصموا في ربهم يعني اختصموا في ربهم المخاصمة كانت في إيش في الديانة العامة الفارقة الديانة اختصموا في ربهم انتهى الموضوع هم يكفرون بالله جل في علاه ولا يؤمنون بالله. عمرو بن ويد نزلت في غزوة بدر الثلاثة الذين طلبوا ثلاثة أكفاء لهم فدخل عليه فخرج لهم عبد الله بن رواحة وبعض الأنصار فقالوا لا نريد أكفاءنا من إيش من بني جلدتنا من قومنا من أهل مكة فخرج حمزة وخرج علي بن أبي طالب ومعه الثالث بن الحارث فخرجوا الثلاثة فقال علي بن أبي طالب نزلت هذه الآية فينا هذان خصمان اختصموا في ربهم يعني عتبة بن ربيعة ضربه حمزة بالسيف ضربة كان كأمس الذاهب انتهى أمر في لحظة واحدة وقاتل علي بن أبي طالب شيبة وقتله ثم الثالث اختلف في الضربة وقتل الأول قتل والثاني أيضا قد قتل فقال علي بن أبي طالب نزلت هذه الآية نزلت هذه الآية دلالة واضحة جدا على أن المؤمن يبقى راسخا يدافع وينافع عن النبي عن الله جل في علاه وينصر دين الله جل في علاه واشترى الله منه نفسه بأن له الجنة والثاني كان ينافع عن الكفر فلذلك افترقا فقد هذان خصمان اختصموا فيه ربهم في الإيمان والكفر. وأيضا أتى بآية الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية العظيمة يقول عبد الله بن مسعود ففزع الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا استدل بهذه الآية على إيش؟ أين التفاضل أين الزيادة؟ هو طبعا المسألة على كلام سميع نعم ماشي بس احنا من دلوقتي في الآية الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جيد جيد هو الآية هنا الآن هو قال يتفاضلون بينهم في الإيمان بدل على الآية فقط. هو طبعا هو الآن بيأتي بالآية يدل على ما ذكر على التبويب أن أهل الإيمان يتفاضلون إيش بينهم فهو بيقول يتفاضلون بينهم ذكر ذلك على مسألة الإيمان أولا شهد لهم بالإيمان هذه أول شيء. طيب قال الإيمان هنا يزيد ما لم يتلبس بإيش بظلم صحيح الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كما قال ابن تيمية أوضح الكلام في كلام ابن تيمية ابن تيمية يقول الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال على قدر تمام التوحيد وكمال التوحيد يكون تمام الأمن وتمام الهداية وكلما نقص من هنا نقص من هنا كلما كانت المسألة التوحيد تامة كاملة كلما كان الأمن والهداية تام كامل. وأنا شرحت ذلك في تجريد التوحيد وقلنا بأن المسألة دائرة في الأمن الأمن أمنان أمن أبدان وأمن قلوب أما الدنيا فأمن القلوب لا أمن الأبدان وإلا ما من أحد من الأنبياء إلا وقد ابتلي وقد قال مسلم أشد الناس بلاءً الأنبياء فالأمثل فأمن الأبدان غير موجود أمن الأبدان يكون موجود في فترات وفي فترات الأيام دول وتلك الأيام ندولها بين الناس لا يمر أحد إلا ويبتلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل في الأمثل. ولذلك لما دخل علي بن مسعود وجده يوعك وعكا شديدا، قال أراك توعك وعكا شديدا، وعك رجلين؟ قال نعم لي أجر رجلين. أو هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وعك رجلين، فقال له ابن مسعود إذن فلك أجر رجلين. والغرض المقصود الإمام مالك قال من لم يبتلى فليشك في إيمانه. ولما سئل الإمام الشافعي أيمكن المرء أم يبتلى، قال لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى. وهذه دلالة أيضا واضحة صريحة من النبي صلى الله من العلماء على أن من السنن الكونية أنه لا يفوت أحد من غير مثل ذلك. فقال الله جل وعلا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن التام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقالوا الظلم هنا هي الشرك. نقف عند هذه الآية في الكلام على هذا الباب، وقد انتهينا منه يعني بفضل الله الذي فعلاه، إلا بقايا من الفوائد والكلام على قصة عمرو بن العاص وموت عمرو بن العاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.